وبين أن عاتبنا الله بهذه الآية ما كان إلا 4 سنوات. ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق؟ في أثر عن سعد بن أبي وقاص يقول: أنزل القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلى عليهم زمانا، قالوا: يا رسول الله لو قصصت علينا، عايزين تنويع، يعني مرة قرآن ومرة قصة. فأنزل الله تعالى: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. نعم، فتلاها عليهم زمانا، قال رسول الله: هل لو حدثتنا؟ فأنزل الله: نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني، وكل ذلك يؤمرون بالقرآن. ثم زاد فقال أنهم قالوا: هل ذكرتنا؟ فأنزل الله تعالى: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من حق. وفي الحديث: أول شيء يرفع من هذه الأمة الخشوع حتى لا ترى فيها خاشعا. لقد نهى الله المؤمنين عن أن يتشبهوا بأهل الكتاب الذين طال عليهم الأمد الزمن فبدلوا كتاب الله الذي بأيديهم واشتروا به ثمنا قليلا ونبذوه وراء ظهورهم وأقبلوا على الآراء المختلقة من عند أنفسهم واتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله فقست قلوبهم فلم تعد تقبل موعظة ولا تلين لوعد ولا لوعيد، كما قال تعالى: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية. يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. وكثير منهم فاسقون في الأعمال فقلوبهم فاسدة قاسية وأعمالهم باطلة، فسدت قلوبهم فقست وصار من سجيتهم تحريف الكلم عن مواضعه وتركوا الأعمال التي أمروا بها وارتكبوا ما نهاهم الله عز وجل من محارمه. ابن مسعود يقول: وإنكم أوشك بكم إن بقيتم أو بقي من بقي منكم أن تروا أمورا تنكرونها. يتغير الزمان وتتغير الأحوال وتتغير الاستقامة، أن تروا أمورا تنكرونها لا تستطيعون لها غيرا، لا تستطيعون لها تغييرا. طب نعمل إيه؟ فبحسب المرء منكم أن يعلم الله من قلبه أنه كاره. هذا بالضبط ينطبق على زمننا هذا. انتشرت المناكر في كل مكان، المعاصي في كل ناحية، لا تستطيع أن تنكر كل شيء. حسبك أن يرى الله من قلبك أنك كاره. حافظ على سلامة قلبك، حافظ على سلامة قلبك، حافظ على أن يبقى نور التمييز في قلبك، تعرف المعروف وتنكر المنكر. جاء رجل إلى ابن مسعود فقال: يا أبا عبد الله، هلك من لم يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. فقال: بل هلك من لم يعرف قلبه معروفا ولم ينكر قلبه منكرا. القلب المنكوس الذي لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا بما أشرب من هواه. ثم قال تعالى: اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها. وهذا إشارة إلى إحياء من في القبور وإلى إحياء القلوب القاسية. مو الحديث من قبل عن قسوة القلوب. كما يحيي الله الأرض بالمطر يبعث الله من في القبور، ويحيي القلوب بالقرآن بعد قسوتها وبعد شدتها وبعد جفوتها. ينزل المطر من السماء فيحيي الأرض بعد موتها، ينزل القرآن من السماء فيحيي القلوب بعد موتها. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها، قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. في عبارة جميلة للحافظ ابن كثير يقول فيه إشارة إلا أن الله يلين القلوب بعد قسوتها، يهدي الحيارى بعد ضلتها، يفرج الكروب بعد شدتها. فكما يحيي الأرض الميتة المجدبة بالغيث الهتان الوابل، كذلك يهدي القلوب القاسية ببراهين القرآن والدلائل، ويولج إليها النور بعد أن كانت مقفلة لا يصل إليها الواصل. فسبحان الهادي لمن يشاء بعد الضلال، والمضل لمن أراد بعد الكمال، الذي هو لما يشاء فعال، وهو الحكيم العدل في جميع الأفعال. ثم قال تعالى إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم. الذين يتصدقون بأموالهم على أهل الحاجة والمسكنة طيبة بها نفوسهم، لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى، يبتغون بهذا وجه الله وحده، لا يريدون جزاء ولا شكورا، يضاعف لهم الثواب عند الله، ولهم ثواب عظيم جزيل وهو الجنة، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، إلى ما شاء الله جل جلاله بحسب ما وقر في القلوب من تجريد القصد لله وتجريد الإخلاص له وحده. والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون. هذا بقية وصف المصدقين والمصدقات، والذين آمنوا بالله ورسله قال أولئك هم الصديقون. ثم استأنف فقال والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. يبقى نقف عند قوله تعالى، هذا أحد التفسيرين، تفسير والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون، فوصفهم بالصديقية من أعلى مقامات الدين، فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. وأول من تبوى مكانة الصديقية في هذه الأمة أبو بكر الصديق، إن كان قال فقد صدق، رضي الله عنه وأرضاه. ثم استأنف فقال والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم، لهم أجرهم ونورهم. وفي الحديث أن أرواح الشهداء في حواصل طيور خضر تسرح في الجنة حيث شاءت، ثم تأوي إلى تلك القناديل، فاطلع عليهم ربهم فقال ما تريدون؟ قالوا نحب أن تردنا إلى الدار الدنيا فنقاتل فيك، فنقتل كما قتلنا أول مرة. فقال إني قد قضيت أنهم إليها لا يرجعون، إني قد قضيت أنهم إليها لا يرجعون. فأرواحهم في أجواف طيور خضر تعلق في أشجار الجنة حتى يردها الله إلى أجسادها يوم القيامة، لهم أجرهم ونورهم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. بعد أن ذكر حال السعداء قف بذكر حال الأشقياء. وهكذا القرآن كتاب متشابه مثاني، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم، النار المحرقة